بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين رحمه الله: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل. نعم، يستحب قراءة القرآن، أن يقرأ القرآن هو على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فإن قرأ محدثا أي حدثا أصغر جاز بإجماع المسلمين، يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن، أي من حفظه، أو ينظر إلى المصحف من غير أن يمسه، يقرأ من المصحف من غير أن يمسه هذا المحدث حدثا أصغر، فيجوز له أن يقرأ القرآن بإجماع المسلمين. قال: فإن لم يجد الماء تيمم، كما أنه يتيمم للصلاة، يتيمم للأمور الواجبة، فهكذا يتيمم للأمور المستحبة إذا لم يجد الماء. قال: والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث، أي حدثا أصغر. المستحاضة هي التي يخرج منها الدم باستمرار، يخرج منها الدم باستمرار، فهذه حكمها حكم المحدث حدثا أصغر في الزمن المحكوم بأنه طهر. وهذا قد مر معنا في درس العمدة، أن المستحاضة إن كانت لها عادة فإنها تجلس أيام عادتها، تحيض من كل شهر مثلا في أوله 6 أيام، ثم جاءها هذا المرض، مرض الاستحاضة، وهو خروج الدم باستمرار، فإنها ترجع إلى عادتها فتجلس 6 أيام، إذا كان في بداية الشهر عادتها، أو في وسط الشهر، أو في آخر الشهر تجلس عادتها. ما عدا ذلك، أي بعد العادة مثلا بعد 6 أيام، نعم، فحكمها حكم إيش؟ حكمها حكم المحدث حدثا أصغر، تجلس عادتها 6 أيام أو 7 أيام، ثم تغتسل، ثم تكون بعد ذلك ماذا؟ يعني حكمها حكم المحدث حدثا أصغر، ولا يقال أن عليها الحدث الأكبر لخروج الدم. فلها أن تقرأ القرآن من حفظها، ولها أيضا يعني ماذا؟ أن تنظر إلى المصحف من غير أن تمسه وتقرأ منه. وهكذا إذا لم يكن لها عادة وكان عندها تمييز في هذا الدم الذي يخرج منها، فهناك دم أسود، وهناك دم أحمر، أو هناك دم له رائحة، ودم له وليس له رائحة، فإذا حصل ووجد التمييز ولا عادة لها، فإنها تنظر في هذا الدم المميز فتجلس تترك الصلاة والصيام. ثم إذا جاء الدم الأحمر، نعم، فإنها يكون حكمها حكم الحدث الأصغر، المحدث حدثا أصغر. وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، فإنها ترجع إلى إيش؟ إلى عادة نسائها، فتنظر إلى أمها وأخواتها وخالاتها كم يجلسن، وفي أي وقت، في بداية الشهر أو في وسطه أو في نهايته، فتجلس تلك المدة التي تجلسها قريباتها، نعم. ثم بعد ذلك هي حكمها حكم إيش؟ المحدث حدثا أصغر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث، حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن، سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون، طيب، الجنب والحائض يحرم عليهما قراءة القرآن، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. أما الجنب فعامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أنه يحرم عليه قراءة القرآن الذي أصابته الجنابة، سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا أصابته الجنابة ذكرا أو أنثى فإنه يحرم عليه قراءة القرآن سواء من المصحف أو من حفظه، هذا قول عامة أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. نعم، لماذا؟ لحديث علي بن أبي طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه عن القرآن شيء إلا أن يكون جنبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه أي لا يمنعه عن القرآن شيء إلا أن يكون جنبا، فدل على أن الجنابة مانع من قراءة القرآن وحاجز يحجز عن قراءة القرآن. هذا الحديث مختلف فيه، فمنهم من ذهب إلى تضعيفه ومنهم من ذهب إلى تصحيحه، لكن العمل عند عامة أهل العلم على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. وأما الحائض فقاسوها على الجنب، قاسوها على الجنب فقالوا المرأة في أيام حيضها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء نظرا أو حفظا. والصحيح أن هذا القياس لا يصح، لأن هناك فرق بين الحائض والجنب، فرق بين الحائض والجنب. من هذه الفروق أن الجنب يستطيع أن يرفع الجنابة في أي وقت يشاء، يستطيع أن يرفع الجنابة في أي وقت يشاء بأن يغتسل، وأما الحائض فإنها في هذه المدة الطويلة 6 أيام 7 أيام أو أكثر أو أقل، هذه المدة ما تستطيع أن ترفع عن نفسها هذا الحيض إلا بعلامة، نعم إلا بعلامة، أما بالاغتسال فلا، ولو اغتسلت 100 مرة فإنها لن ترفع هذا الحدث هو الحيض. فهذا فرق بين الجنب والحائض. كذلك يعني الحائض تطول مدة بخلاف الجنابة فإنها ساعات أو لحظات، أما الحائض فإنها تطول مدتها، فقياسها على الجنب قياس مع الفارق. فلهذا الصواب أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وهذا قول لجماعة من أهل العلم. وهناك قول ثالث وهو أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن إذا كانت تفلت عليها، يعني كانت كأن تكون حافظة وتريد أن لا يتفلت عليها القرآن، فجوزوا لها قراءة القرآن للحاجة. إذن هذه 3 أقوال في الحائض. القول الأول إيش؟ يحرم عليها مثل الجنب قراءة القرآن حفظا أو قراءة. والقول الثاني يجوز لها مطلقا، نعم، لكن عند أن تمس المصحف لابد أن يكون هناك حاجز، إما قفاز أو تقلب الورق بعود، نعم لا يجوز لها أن تمس المصحف بيدها، لكن يجوز لها أن تقرأ نظرا، إما بقفاز بحائل أو تقلب الورق بعود أو بشيء أو نحو ذلك، ويجوز لها أن تقرأ من حفظها مطلقا. والقول الثالث توسطوا، قالوا يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة للمصلحة، كما لو كانت تخشى من تفلت حفظها، أو كانت مدرسة تدرس القرآن فتحتاج إلى أن تقرأ وهي حائض فلا بأس. طيب، والأقرب هو من أجوز مطلقا، من جوز مطلقا، لأنه لا دليل على منع الحائض من قراءة القرآن، إنما حرمت عليها ماذا؟ الصلاة، يحرم عليها الصلاة والطواف بالبيت. قال رحمه الله: ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به، هذا جائز لا إشكال فيه، لأن ليس فيه تلفظ إنما يمره على القلب، لكن هذا لا يحصل به الأجر في كل حرف حسنة، إنما هذا الأجر لمن إيش؟ لمن تلفظ بحروف القرآن. نعم، لمن تلفظ بحروف القرآن. أما من أجراه على قلبه فإن له أجر، لكن ليس الأجر المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال، طيب سؤال، ليش قال قلوا على قلوبهما ولم يقل على قلبيهما، مع أن الضمير يعود على الجنب والحائض؟ فقال ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوب ولم يقل على قلبيهما. من يجيب؟ أيوة، وإذا أضيف المثنى إلى الضمير تثنية، الأفصح أن يجمع، أحسنت. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية فالأفصح أن يجمع، كما في قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد طغت إيش قلوبكما. وكم قلبان أو كم قلب؟ امرأتين، عائشة وحفصة، عائشة وحفصة، لكن جمع، قال قلوب ما قال طغت نعم قلباكما، وإنما قال قلوب. فالمثنى إذا جمع إلى ضمير تثنية فالأفصح أن يجمع. قال رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض، يعني ما عدا القرآن فيجوز للجنب والحائض وغيرهما. نعم، هذا الذكر الذي هو غير القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أوقاته أو على جميع أحيانه عليه الصلاة والسلام. قال أصحابنا وكذا إذا قال لإنسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز، وكذا ما أشبهه قال قالوا ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون إذا لم يقتدى القراءة. قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقتدى القراءة. قال إمام الحرمين فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله، فإن قصد القراءة عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. إذن الحائض هذا تفريع على ما ذكره الحافظ رحمه الله أن الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة القرآن، فيقول إذا قرأ شيئا يوافق القرآن، إذا تكلما بشيء يوافق القرآن، فإن قصدا القراءة فإنه يأتم، وإن لم يقصد القراءة فإنه لا يأتم. مثلا قال لرجل اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فإن قصد القرآن قالوا يأتم، وإن لم يقصد القرآن فلا يأتم. وهكذا إذا جاءت المصيبة فله أن يقول إذا حصلت مصيبة كان جنبا وكانت المرأة حائض فإنه يشرع أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا موافق للآية، لكنهما لم يقصدا القراءة. وهكذا إذا دعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا موافق للآية لكن لم يقصدا القرآن، وإنما قصدا ماذا؟ الدعاء، فلا بأس. نعم، وهكذا إذا ركب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أيضا هذا موافق للآية لكن لم يقصدا القرآن قراءة القرآن، وإنما قصدا هذا الذكر. وهكذا عند النوم، هذا مهم، وهكذا عند النوم، فإن الإنسان قد ينام على جنابة، فهل له أن يأتي بأذكار النوم ومنها آيات قرآنية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لم يقصد إيش القراءة، وإنما قصد ماذا؟ الإتيان بالذكر. ومن هذه الأذكار آية أو آيتين، ومن هذه الأذكار آية أو آيتان من القرآن، لكنه لم يقصد التلاوة. نعم، إذا قصد التلاوة فهذا يعني يدخل في التحريم، تحريم القراءة على الجنب، لكنه قصد الإتيان بالأذكار فلا بأس. وهكذا أيضا في السجود ربما أتى بأدعية موافقة ليش؟ للقرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وقد نهي المصلي عن قراءة القرآن في ركوعه وفي إيش؟ وفي سجوده، فقد يأتي بآيات أو بأدعية موافقة لآيات قرآنية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة في القرآن، فيأتي بها في السجود. لكنه هل يقصد التلاوة أم يقصد الدعاء؟ يقصد الدعاء فلا حرج، فلا حرج عليه. قال فصل: إذا لم يجد الجنب أو الحائض، إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم. يعني ماذا؟ الجمهور على أن التيمم يكون للأمور الواجبة ويكون للأمور إيش؟ المستحبة إذا لم تجد ماء. فإذا لم تجد ماء وجاءت الفريضة تيممت وصليت الفريضة. إذا أردت أن تقرأ القرآن وأنت على حدث تريد أن تقرأ القرآن من المصحف وتمس المصحف ما عندك ماء، فإنك إيش؟ تتيمم ثم بعد ذلك تمس المصحف وتقرأ. نعم، تمس المصحف وتقرأ، فسواء كان أو مثلا تريد أن تصلي نافلة وما عندك ماء، ما وجدت الماء، فإنك تتيمم وتصلي إيش؟ النافلة. فإذا التيمم يكون للأمور الواجبة كالفرائض ويكون للأمور إيش؟ المستحبة، بشرط عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله. قال رحمه الله: ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرم عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما إذا اغتسل ثم أحدث، وهذا مما يسأل عنه ويستغرب، فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ فهذه صورته، هذا محدث حدثا أكبر جنابة فلم يجد الماء، فإنه ماذا؟ يتيمم. طيب، تيمم ثم دخل المسجد وصلى، ثم بعد الصلاة أحدث، لأنه بعد التيمم يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يتنفل في نوافل الصلاة. طيب، صلى الفريضة ثم جلس ليقرأ القرآن فأحدث حدثا أصغر كفساء أو ضراط، فإنه ماذا؟ هل له أن يصلي؟ يقول المؤلف: لا، ليس له أن يصلي. هل له أن يستمر في قراءة القرآن؟ يقول المؤلف: نعم، يستمر في قراءة القرآن، لا يمنع من قراءة القرآن. نعم، وأيضا لا يمنع من البقاء في المسجد، لأنه سيكون إيش الآن؟ بعد أن أحدث بفساء أو ضراط سيكون إيش؟ محدثا حدثا إيش؟ أصغر. والمحدث حدث أصغر يجوز له إيش؟ يجوز له أن يقرأ القرآن. فهمنا الصورة كأنها لغز. من هو هذا الذي جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن؟ نقول: جنب حصلت له الجنابة ثم لم يجد ماء فتيمم فدخل المسجد، نعم، فصلى، يجوز له أن يصلي أو يباح له أن يصلي، يباح له أن يقرأ القرآن، يباح له أن يمكث في المسجد، فصلى ثم أحدث بعد الصلاة مثلا، فإنه هل يجوز له أن يصلي مرة أخرى؟ لا، لأنه محدث. لكن هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ جواب: نعم. هل يجوز له البقاء في المسجد؟ جواب: نعم. قال: ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى الماء يلزمه استعماله، فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. نعم، إذا تيمم وصلى وقرأ ثم رأى الماء، صلى ثم بعد الصلاة جاء بالقرآن ويعني ماذا؟ قرأ من القرآن، أو قرأ القرآن من حفظه ثم رأى الماء فإنه يلزمه استعمال الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم. الصعيد أي الأرض، وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، فلهذا قال يلزم استعماله. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز، والمعروف الأول لأنه محدث حدثا أصغر، والمحدث الأصغر بالإجماع يجوز له ماذا؟ قراءة القرآن. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان: الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. والثاني لا يجوز بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول. هو قد استباح الصلاة، هذا الذي فقد الطهورين، لا عنده ماء ولا عنده تراب، لا عنده ماء يتوضأ أو يغتسل إن كان جنبا، ولا عنده تراب يتيمم به، فماذا يفعل؟ وسيخرج الوقت، هذا الشرط، وسيخرج الوقت، فإنه ماذا؟ فإنه يصلي على حاله، وتسمى صلاة فاقد الطهورين، يصلي على حاله. نعم، وفي الصلاة هل يقرأ القرآن؟ جواب نعم، لكن بعض الشافعية نعم عندهم شيء من التشدد في هذا الباب، فالصواب أنه ما دام قد استبيحت أو أبيحت له الصلاة فيباح له ماذا؟ قراءة القرآن، لأنه فاقد الطهورين، جوزنا له الصلاة، جوزنا له الصلاة. نعم، فلأن يجوز له قراءة القرآن في الصلاة من باب إيش؟ من باب أولى. قال: وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات، وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله أعلم. فصل: ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة، ومحصلا لفضيلة أخرى. ما هي؟ قال: وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف، أن ينوي الاعتكاف. وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره وتعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. هذا كلام يعني ليس عليه دليل، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى ليس عليه دليل، ليس هناك دليل على أن من دخل المسجد فإنه يستحب له أن ينوي الاعتكاف، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه شيء من هذا، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أرشد إليه، ولا حث عليه، ولا يعني جاء عنه أنه رغب في ذلك. نعم، وخير الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لو كان خيرا إيش لسبقونا إليه، فلم ينقل عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، إذا دخلوا المسجد نووا الاعتكاف، كلما دخلوا المسجد نووا الاعتكاف، هذا لم ينقل عن الصحابة ولم يفعله الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فنعم، القراءة قراءة القرآن يختار لها مكان، موضع نظيف. نعم، وأفضل هذه الأماكن ما هو؟ المسجد. لكن أنك تنوي الاعتكاف كلما دخل فهذا ليس عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة. قال وأما القراءة في الحمام، لهذا أذكر زمان نعم في بعض المساجد يضعون يعني ماذا يضعون كتابات إما على صندوق إما على الجدار نعم مشروعية الاعتكاف حتى يذكرك أنك إذا دخلت المسجد فتنوي ماذا الاعتكاف. هذا على مذهب الشافعية، لكن هذا المذهب ليس عليه دليل. هذا مذهب الشافعية الذي عليه الشافعية أنهم ربما يسجلون مثل هذه الكتابات حتى يذكروا بها الناس أنه كلما دخل ينوي الاعتكاف. هذا ما عليه الشافعية، لكن ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة. قال وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا، عندما يقول فقال أصحابنا يعني النووي، يعني بهم النووي الشافعية، فقال أصحابنا لا تكره، ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الإشراف، هو كتاب ينقل فيه الإجماعات والاتفاقات، عن إبراهيم النخعي ومالك وهو قول عطاء، وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومفحول وقبيصة بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. طيب، الحمام المقصود به هنا في كلام الفقهاء، الحمام هو المكان الذي يستحم فيه بالماء الساخن، هذه الحمامات المعروفة في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان، الحمامات المعروفة التي يستحم فيها الناس بماء ساخن. فهنا يقول اختلف في كراهتها. طيب، اختلفوا، فمنهم من كرهها ومنهم من لم يكرهها، وهذا هو الأقرب أنه يجوز قراءة القرآن في مثل هذه الأماكن، الحمامات التي هي استحم فيها الناس نعم بالماء الساخن نعم، فهذا لا بأس أن يقرأ فيها القرآن، ليس هناك مانع وليس هناك دليل على المنع أو على الكراهة. وأما الحشوش نعم، وهي الآن أيضا نسميها حمامات، مكان قضاء الحاجة نحن الآن في عرفنا نسميه حمام، أما في عرف المتقدمين الحمامات هي الأماكن التي يستحم فيها يغتسل فيها بالماء الساخن، ويسمون مكان قضاء الحاجة إما بالحش أو بالكنيف، كنف أو حشوش، فهذا مكان قضاء الحاجة. اليوم في عرفنا نسمي ذلك كله حمامات، فإذا كان فيه مكان قضاء الحاجة فإنه ماذا يمنع من قراءة القرآن ومن أيضا بشكل عام من ذكر الله جل وعلا. قال وبيت الرحى يعني الطاحون، بيت الرحى وهي تدور هي الطاحون نعم، لعل في ذلك يعني ماذا عدم تعقل القرآن مع تلك الأصوات المزعجة، وتدبر القرآن مع تلك الأصوات المزعجة أثناء تشغيل هذا الطاحون. قال وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب والله أعلم. وأما القرآن هذا الأفضل أن تذكر الله في مكان طيب، وأفضل هذه الأماكن بيت الله. وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، فإن التهى صاحبها عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط. نعم، في الطريق تجوز القراءة، نعم يقول ليست مكروهة، وأنت في طريقك تمشي تقرأ القرآن من حفظك لا بأس، إلا إذا كان هناك ما يلهيك، يعني إذا حصل لك انشغال عن قراءة القرآن فإنك توقف قراءة القرآن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي يقوم وهو يعني عنده من النعاس وعنده من النوم، قال فيستعجل لسانه مع شدة النوم أو شدة النعاس، استعجم لسانه فلا يدري ما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرقد بأن ينام. فهكذا الذي في الطريق إذا حصل له شيء يشغله عن قراءة القرآن فإنه يتوقف، وإلا نعم فجائز أن يقرأ القرآن في الطريق. كان بعض العلماء ربما يعني يراجع حفظه من القرآن من بيته إلى مسجده، كان يراجع حفظه من القرآن، ما عنده وقت، وقته مشغول بالعلم تعليم الناس نعم، فكان يقرأ القرآن يعني يجد هذا الوقت من بيته إلى مسجده مسافة يراجع فيها حفظه اليومي. قال وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله، هذا قول مالك أنه يكره القراءة في الطريق، لكن كما مر معنا في الآثار عن بعض السلف أن وهكذا الذي اختاره النووي رحمه الله هنا أنها لا تكره وأنها جائزة ما لم يحصل له انشغال. قال رحمه الله فصل يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، وجاء بلفظ سيد المجالس نعم، هو الذي ذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة. يستحب للقارئ من باب الاستحباب أن إذا قرأ القرآن أن يستقبل القبلة، ويجوز له أن يستدبر، ويجوز له أن يجلس على الوضعية التي يعني ماذا يرتاح فيها نعم، قد يكون يريد أن يستند إلى الجدار، الجدار هذا إذا استند إليه استدبر القبلة، لكن يحصل به راحة له، يحصل به راحة له وطول في القراءة، فيقال له اجلس واستند إلى الجدار واقرأ. لكن من حيث الاستحباب يعني إذا كان يعني ذلك في المستطاع وفي يعني يتيسر له ويقرأ القرآن بأريحية فإن الأفضل يستقبل القبلة. قال ويجلس متخشعا، بعضهم يعني ربما قال يتوجه يعني ماذا يستحب استقبال القبلة في كل طاعة، لكن هذا القول ليس عليه دليل، يستحب استقبال القبلة في كل طاعة، لا، الخطيب عندما يخطب هل يستقبل القبلة أم يستدبرها؟ يستدبرها. وهكذا الناس عندما في الخطبة، فقد جاء الحديث أنهم يتوجهون إلى يستقبلون إيش في الخطبة، يستقبلون الخطيب، يستقبلون بوجوههم الخطيب، هكذا جاء في الحديث. فهناك يعني هذا القول يعني ليس عليه دليل أن في كل طاعة تستقبل بها القبلة، هذا ليس عليه دليل. قال ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه يعني إلى الأرض، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه. فهذا هو الأكمل، أي كما أنه يجلس عند معلمه بأدب ووقار وخضوع وإطراق رأس، كذلك عند قراءته للقرآن. قال ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، ويجوز فتح الحاء حجري كما قال النووي رحمه الله، وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية يقرأ القرآن ورأسه في حجري، هذا فيه عدم يعني ماذا جواز عدم استقبال القبلة عند قراءة القرآن، يجوز أن تقرأ القرآن وإن لم تكن إيش مستقبل القبلة، قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي، أي من القرآن، وأنا مضطجعة على السرير. قال: فصل. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقدير الآية عند الجمهور: فإذا أردت القراءة فاستعذ. بعض أهل العلم فهم من قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي بعد أن تكمل القراءة. بعد أن تكمل القراءة، قرأت الآن وردت وقرأت حزبك من القرآن، بعد أن تكمل القراءة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا بعض قلة قليلة من أهل العلم فهموا هذا، وإلا جماهير أهل العلم على أن المراد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، يعني في بداية القرآن قبل أن تقرأ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله من إيش؟ من الشيطان الرجيم الذي ربما وسوس لك أثناء إيش؟ أثناء قراءتك. إذن أين المناسب؟ قبل أن تقرأ ولا بعد أن تقرأ؟ قبل أن تقرأ، قبل أن تقرأ. فيعني المراد فإذا أردت القراءة فاستعذ، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هل إذا قمنا إلى الصلاة صفين الآن صفوفا كل واحد يذهب إلى الحوض يعني ماذا يتوضأ؟ أم إذا أردت أن تصلي، أردت القيام إلى الصلاة، فإنك تذهب إلى الوضوء؟ إذا أردت الذهاب إلى أردت أن تصلي فإنك ماذا تتوضأ إن كنت محدثا. نعم. فهكذا هنا، فهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء. نعم. فالتقدير إذا أردت هنا في هذه الآية قراءة القرآن فاستعذ بالله، وهذا هو قول الجمهور. قال: ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه صفة التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان جماعات من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم. قال: ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول، أي الاقتصار وفق الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها. إذن التعوذ مستحب، هذا قول الجمهور، وذهب بعضهم إلى الوجوب، لكن نعم الدليل مع الجمهور أن التعوذ مستحب، مع أن الله أمر به، لكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ آيات من القرآن ولا يستعيذ كما في الخطبة، فإنه كان يقرأ الآية من سورة آل عمران ومن سورة النساء ومن سورة الأحزاب ولم يكن يتعوذ، فدل ذلك على أن ترك التعوذ لا بأس به، ترك التعوذ جائز، ويستحب أن تتعوذ ولا يجب. قال: ويستحب في الصلاة سواء كنت في الصلاة أو في غير الصلاة، فالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة مستحب وليس بواجب. قال: ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، يعني عند الشافعية، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. وهذا هو الأقرب، أنه يستحب التعوذ في الركعة الأولى من الصلاة فقط، يستحب التعوذ، هذا قول الشافعي وغيره نعم من أهل العلم، يستحب التعوذ في أول الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الثانية مباشرة، مباشرة يقول الحمد لله رب العالمين، يبدأ بالفاتحة. نعم، فيعني من هنا أخذ الشافعي وغيره أن التعود إنما يستحب في الصلاة في الركعة الأولى فقط. قال رحمه الله تعالى: ويستحب التعود في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين، تقول الجنازة وتقول الجنازة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى بفتح الجيم وبكسرها. فأيضا استحب التعود في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة. ليش؟ لأنها صلاة. ما دام استحب التعود في الصلاة وفي غيرها، استحب التعود في الصلاة وفي غيرها، فيدخل في الصلاة ماذا؟ صلاة إيش؟ صلاة الجنازة. فيستحب التعود في التكبيرة الأولى قبل قراءة الفاتحة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.